إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العمر أياما وجعل عمارتها بالعلم النافع من أعلى الأعمال مقاما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبعوثًا صدقًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من اليوم الأول من الأيام العلمية المعقودة في مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدة من غرة المحرم إلى الخامس منه، وهو في شرح تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. واختير تفسير ابن سعدي لما له من المقام السامي والمنزلة الرفيعة في سهولة ألفاظه ووضوح معانيه، فهو جامع بين وجازة المبنى وجلالة المعنى، فأصل وضعه إرادة نفع عموم المسلمين، فلم يوغر العبارة ولا استعمل وحشي الألفاظ ولا طول بذكر الخلافات ملاحظة لهذا المقام. فابتداء تصنيفه كما أخبرني تلميذه شيخنا علي بن حمد الصالح رحمه الله أنه كان يفسر القرآن بين أذان العشاء وإقامته لجماعة المسجد، فإذا فرغ رحمه الله من إملاء التفسير عن صدره خرج من المسجد إلى بيته من باب لا يدخل ولا يخرج منه إلا هو، فلا يكلم أحداً حتى يدخل بيته، ثم يكتب ما أملاه من التفسير تلك الليلة، فلم يزل هكذا شيئاً بعد شيء حتى استكمل وضع الكتاب في سنة 430,000 تقريباً، ثم غير فيه وقدم وأخر بعد ذلك بسنوات، وطبع الكتاب عن تلك النشرتين معا، فما يوجد من اختلاف النسخ راجع لعدم ملاحظة هذا الأصل في كتابة المصنف كتابه مرتين. واختير تفسير الفاتحة وقصار المفصل اللذين هما طرف القرآن لما حبي من العناية بهما في المسلمين حفظاً لسهولة ألفاظها ووجازتها، وما اختص به الطرفان المذكوران من فضائل عظيمة لكثير من السور الكائنة فيه. وسنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة تفسيره رحمه الله على طرفي المصحف الشريف مع بيان ما لا بد من بيانه، سالكين طريق التوسط الجامع بين الإيضاح والتفصيل والتقعيد والتأصيل بما يناسب المقام ويحقق المرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير سورة الفاتحة وهي مكية، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. قوله: الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. قوله الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير البسملة والوضع المثبت في تفسيرها في النسخة التي بأيديكم هو الوضع المناسب لما كتبه المصنف، فحقيقة تدوين المصنف تفسيره عليها أنه فسر البسملة أولا ثم فسر سورة الفاتحة ثانية، فلا يجعل تفسير البسملة مدمجا في تفسير الفاتحة، بل هو متقدم عليها بائن منها، لما تقرر في أصح الأقوال أن البسملة آية من القرآن مستقلة جعلت في فواتح السور للإعلام بأن المبدوء بها سورة من سور القرآن، وأخليت من ذلك سورة التوبة مراعاة لحسن الافتتاح، فإن المذكور في صدر سورة التوبة البراءة من المشركين، ومعنى البراءة غير مناسب في حسن الافتتاح مع معنى الرحمة، فأخليت سورة التوبة من ذكرها، وبقيت البسملة آية مبدوءا بها في كل سورة للمعنى المتقدم ذكره. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها من كلامه ستة. فالموضع الأول قوله لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، أي أن ما ذكره في قوله قبل أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى أراد به العموم. المستفاد من هذه الدلالة اللغوية له وهو أن العموم يستفاد من طريق المفرد المضاف، فالمفرد هنا كلمة اسم، والإضافة وقعت إلى الاسم الأحسن الله، والمفرد المضاف يكون مفيدا للعموم بثلاثة شروط: الأول أن يكون مضافا إلى معرفة، فإذا أضيف إلى نكرة لم يفد عموما اتفاقا، كما لو قيل قلم حبر. والثاني أن يكون المفرد اسم جنس دال على معنى شائع في أفراده كالاسم أو النعمة أو غيرهما، فقوله هنا بسم الله وقوله بنعمة ربك كلاهما وقع المفرد اسم جنس أضيف إلى معرفة. والثالث ألا تكون الواقعة في المضاف إليه للعهد، فإنها إذا كانت للعهد لم تفد عموما، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإن المفرد المضاف يدل على العموم، ومنه هذه الآية. والموضع الثاني قوله هو المألوه المعبود، أي الذي تألهه القلوب تعظيما له بالحب والخضوع، أي الذي تألهه القلوب تعظيما له بالحب والخضوع، فهي تتوجه إليه معظمة محبة وخضوعا. والموضع الثالث قوله اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة إلى قوله شيء، فالرحمن والرحيم اسمان لله يدلان على وصفه سبحانه بالرحمة، وهما مفترقان في كون الرحمن اسما دالا على ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الرحيم اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمرحومين الذين هم الخلق المرحومون، اختاره ابن القيم وغيره. وإلى ذلك أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. والموضع الثالث قوله وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، وهو مأخوذ من قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. فرحمة الله واسعة عمت كل حي، واستخلص تمامها وكمالها للمؤمنين، فإنه وإن وجدت رحمته لغيرهم فإن الرحمة المستحقة التامة تكون للمؤمنين، فهو كقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي لهم ولغيرهم في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فتخلص تنعما للمؤمنين دون الكافرين. والموضع الخامس قوله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها، أي أن المتقين المتبعين الأنبياء والرسل هم الحائزون الرحمة المطلقة العامة التامة من كل وجه، وأما غيرهم فلهم حظ من الرحمة، أي لهم نصيب من مطلق الرحمة. فالرحمة التي يحظى بها الخلق من ربهم نوعان، أحدهما الرحمة المطلقة أي العامة التامة وهي للمؤمنين وحدهم، والآخر مطلق الرحمة وهي إصابة حظ من الرحمة ينتهي إلى حد، وهذا يكون للمؤمنين ولغيرهم. والموضع السادس قوله واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وإمتها إلى قوله يقدر على كل شيء، فالمذكور في هذه الجملة هي أركان الإيمان بالأسماء الإلهية، فالركن الأول الإيمان بالاسم، والركن الثاني الإيمان بالصفة، والركن الثالث الإيمان بحكم الصفة. وتقع هذه الأركان ثلاثة في الأسماء المتعدية، وأما في الأسماء اللازمة فتكون اثنين. فمثلا من أسماء الله الكريم والحي، فالاسم الأول الكريم يكون فيه الإيمان بالاسم وهو إيش؟ الكريم، والإيمان بالصفة وهي الكرم، والإيمان بحكم الصفة وهو أن الله مكرم من شاء من خلقه. وأما اسم الحي فيكون فيه الإيمان بالاسم وهو إيش؟ الحي، والاسم بالصفة وهي الحياة، ولا يتعلق به حكم لأنه اسم لازم غير متعد. والمراد عندهم بحكم الصفة معنيان، أحدهما الأثر الناشئ عنها، الأثر الناشئ عنها، والآخر النسبة الواقعة بين الصفة الإلهية ومتعلقها، النسبة الواقعة بين الصفة الإلهية ومتعلقها. فمثلا من صفات الله صفة العلم، فحكم الصفة على القول الأول منه إيش؟ من آثار العلم علمنا، فعلمنا نحن من علم ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والنسبة بين العلم ومتعلقها الذي هو المعلومات يسمى أيضا حكم الصفة. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. قوله رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. قوله تعالى مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم،

لكماله الحاصل وإحسانه الواصل. وهذا معنى قولنا إن الله يحمد لكماله الحاصل وإحسانه الواصل، إذ من أهل البدع من يجعل متعلق الحمد هو الإحسان فقط دون الاعتداد بما لله من كمال. وتمام البيان لما يحمد الله عليه أنه يحمد على كماله الحاصل بما له من صفات الكمال، ويحمد على إحسانه الواصل بأفعاله التي يقع بها فضله وعدله مع الخلق. وتفسير الحمد بالثناء الواقع في كلام كثير من أهل العلم نشأ من اشتراكهما في أصل واحد، نشأ من اشتراكهما في أصل واحد، وهو ذكر المحاسن، وإلا فعند التحقيق فهما مفترقان، وإلا عند التحقيق فهما مفترقان. فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والثناء هو تكرار الخبر عن تلك المحاسن، هو تكرار الخبر عن تلك المحاسن. فإذا ابتدأ ذكر المحاسن للمحمود سمي ذلك حمدا، فإذا ذكرت المحاسن مرة بعد مرة سمي ثناء. ويدل عليه الحديث الإلهي في صحيح مسلم، وفيه أن الله قال: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله إيش؟ حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فذكر الثناء في غير مقابلة الحمد للإعلام بهذا المعنى، وهو أن تكرار ذكر المحامد يسمى ثناء، وهذا أحسن الأقوال في حقيقتهما والفرق بينهما، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. والموضع الثاني قوله في تفسير رب العالمين: الرب هو المربي جميع العالمين. وتفسير ربوبيته سبحانه وتعالى بتربيته خلقه فرع عن معنى من المعاني المعروفة في كلام العربي للرب. فالرب في كلام العرب له ثلاثة معان: فهو السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، فهو السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. ومما ينشأ عن المعنى الثالث وهو القيام على الشيء وإصلاحه ذكر التربية، ذكر التربية. وكل ما يذكر عند المتأخرين من معان أخرى للرب فهو راجع إلى هذه الثلاثة، ذكره أبو جعفر ابن جرير وابن الأنباري رحمهما الله. فإذا أريد تفسير كلمة الرب بما وضعت له في كلام العرب قيل رب العالمين، أي إيش؟ سيدهم ومالكهم والمصلح لهم القائم عليهم. ثم تنتظم في هذه المعاني الثلاثة أفراد متنوعة، منها التربية التي ذكرها المصنف وغيره. والموضع الثالث قوله وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات. وهذا تفسير للعالمين أنهم من سوى الله، وهو تفسير تقريبي لا تحقيقي، فإن بيان معاني كلام العرب يسلك فيه أهل العلم مسلكان، أحدهما المسلك التحقيقي وهو تفسير اللفظ بما وضع له، والآخر المسلك التقريبي وهو تفسير اللفظ بغير ما وضع له لقربه من مدارك الخلق في فهمه، لقربه من مدارك الخلق في فهمه. فمثلا إذا فسر الذبح بأنه إراقة الدم فهذا التفسير تحقيقي أم تقريبي؟ فهذا تقريبي، لأن أهل العربية مجمعون على أن أحدا لو ضرب في جنب دابة فأراق الدم منها فإنه لا يسمى ذبحا، فالذبح عندهم يشتمل على قطع الحلقوم والمريء، وذكروا هذا التفسير لإرادة التقريب، وهذا مسلك سائغ فيما يغمض من معاني الكلام، فإن المقطوع به أن كل كلمة عربية فيها من المعنى ما ليس في الأخرى، لكن قد يعسر تمييز المعنى المستكن في هذه عن هذه، كما قال ابن سيدة في كلام الله: والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، انتهى كلامه، أي أن معانيها يقرب بعضها من بعض وهي في حقيقتها مفترقة، فإذا وقع التفسير بشيء من ذلك كان على وجه التقريب. والمسلك التحقيقي أكمل، وإنما يفسع إلى مسلك التقريب إذا عسر الفهم، ومنه هذا الموضع، فإن قول المصنف وغيره في العالمين هم من سوى الله على إرادة التقريب، أما على التحقيق فإن اسم العالمين في كلام العرب هو إيش؟ أحسن، اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي اسم للمخلوقات المشتركة في أصل جامع، أي اسم للمخلوقات المشتركة في أصل جامع، كقولهم عالم الإنس أو عالم الملائكة أو عالم الجن، فلا يقع اسم العالمين شاملا لجميع المخلوقات، فالمخلوقات منها مخلوقات أفراد لا جنس لها، مثل العرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللذين هما دار الجزاء في الآخرة، فهذه المخلوقات وأشباهها أفراد لا جنس لها فلا تندرج في اسم العالمين. وتفسير اسم العالمين بأنهم من سوى الله باعتبار التقريب سائغ، وأما باعتبار التحقيق فغير سائغ، وغلب ذكره في كلام أهل العلم لشيوعه في لسان علماء الفلسفة والمنطق، فإن علماء الفلسفة والمنطق في مقدماتهم المشهورة يذكرون منها أن الله قديم والعالم قديم حادث، ثم يميزون بين القديم والحادث بأن الحادث هو كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فيجعلون حينئذ كل ما سوى الله عالما، وهذا باعتبار الوضع اللغوي لا يصح، ويسوغ ذكره لأجل التقريب ما لم يؤدي إلى الغفلة عن المعاني التي وضعت لها الألفاظ في كلام العرب، وهذا من الآثار السيئة التي نشأت من انتشار بيان كلام العرب بالألفاظ التقريبية، فربما خفيت المعاني المرادة في الأصل حتى استبعدت عند المتأخرين. والموضع الرابع قوله: وتربيته تعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم، حتى قال: والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان، إلى قوله: بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. وهذا المعنى الذي جعله للتربية الخاصة هو الذي شاع في القرآن تسميته إيش؟ تزكية، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. فلم يقع في القرآن ولا السنة إيقاع معنى التربية على وجه مفضل، إذ يشترك في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، فأصل التربية الإمداد بما يغذي ويقوي، وشاع في الخطاب القرآني ذكر التزكية لما فيها من تعليق ذلك بنماء الروح بما يصلحها من العمل الصالح والعلم النافع. فاسم التزكية أكمل من التربية لأمرين: أحدهما أن التربية تطلق غالبا على ما تعلق بالأجساد لا الأرواح، أن التربية تطلق غالبا على ما تعلق بالأجساد لا بالأرواح، فكما يقال تربية الإنسان يقال تربية إيش؟ الحيوان، فكما يقال تربية الإنسان يقال تربية الحيوان. والآخر أن الخطاب القرآني اختير فيه اسم التزكية، اختير فيه اسم التزكية لما فيه من الدلالة على الطهر والسمو، لما فيه من الدلالة على الطهر والسمو. فإذا قلت زكى فلان نفسه أي طهرها وأسماها فهو كمال بالاتفاق، وأما إذا قلت ربى فلان نفسه فقد يكون كمالا وقد لا يكون كمالا، فإن المؤمن والفاجر فإن المؤمن والكافر والبر والفاجر كلاهما يربي بدنه بإيش؟ بالغذاء الذي يتناوله. والموضع الخامس قوله: وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، انتهى كلامه. ففسر الدين بأنه إدانة الناس بأعمالهم أي أخذها عليهم، وفسره في سورة التين بالجزاء على الأعمال، وفسره في سورة الماعون بالبعث والجزاء. وحقيقة الدين هو إيش؟ الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء على الأعمال، وهما متلازمان. فالحساب إيش؟ الفاتحة، والجزاء الخاتمة. فالحساب الفاتحة والجزاء الخاتمة. والمعاني التي ذكرها يرجع بعضها إلى بعض، فإدانة الناس بأعمالهم منها ما ذكره في سورة التين، الجزاء على الأعمال، ويكون ذلك بما ذكره في سورة الماعون من البعث والجزاء. فإن البعث يكون أولاً ليحصل الحساب والجزاء. فذكر البعث حينئذ وإن كان خارجاً عن معنى الدين باعتبار أنه إيش؟ مقدمته، فلا حساب ولا جزاء إلا بعد البعث. ويراد بذلك الحساب والجزاء الذي علق به القرار في الجنة والنار. وأما وقوع الجزاء على العمل في الدنيا فهذا يكون، لكن إذا أطلق لفظ الجزاء في خطاب الشرع فالمراد به ما ينتهي إليه الناس بعد من القرار في الجنة أو النار. وقوله فيه عند ذكر إضافة يوم الدين: وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، ثم قال: لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، إلى آخر كلامه في قوله: فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. فملك الله للأيام نوعان، فملك الله للأيام نوعان: أحدهما ملك عام، ملك عام، ومنه قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، فهو يشمل ملك الأيام وغيرها. والآخر ملك خاص، وهو ملك يوم الدين، ملك خاص وهو ملك يوم الدين، وهو المذكور في سورة الفاتحة وغيرها. والداعي إلى تخصيص يوم الدين بملك الله سبحانه وتعالى له لأن أملاك الخلق تزول حينئذ، فلا يمكن لأحد أن يدعي ملك شيء، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم، ثم قال: لله الواحد القهار. فتزول حينئذ الأملاك التي كانت للخلق، ولا يبقى إلا ملكه سبحانه وتعالى. والموضع السابع قوله في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال أي الموضع السادس قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي أن التخصيص بهما مستفاد من الحصر، أي أن التخصيص بهما مستفاد من الحصر. قال الأخضر في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالحصر. والحصر مستفاد هنا كما قال من تقديم المعمول، أي الضمير المنفصل إياك الذي وقع عليه العمل، أي الضمير المنفصل إياك الذي وقع عليه العمل، أي عمل الفعل نعبد. فنعبد الله ونستعين بالله سبحانه وتعالى، فأفاد هذا التقديم حصرا نشأ منه القول بالتخصيص في استحقاق الله سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة والاستعانة. والموضع السابع قوله وتقديم العبادة على الاستعانة إلى آخره، أي أنه وقع في آية الفاتحة وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تقديم لفظ على لفظ، وملاحظة التقديم والتأخير من وجوه تصرف القرآن الكريم، فإن اللفظ يصرف في القرآن تصريفا كثيرا، تارة بالتقديم والتأخير، وتارة بالذكر والحذف، وتارة بالتكرار إلى غير ذلك. وهذا التصرف الواقع في القرآن تستبطنه معان ينبغي أن يجتهد العبد في استنباطها لما في ذلك من تمام الفهم لمراد الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا وقع تقديم شيء على شيء في موضع أو تكريره أو ذكر بعضه وترك بعضه فإن ذلك واقع لمعنى مراد، وملاحظة هذا إذا طال السياق تغيب كثيرا عند المفسرين فضلا عن ملاحظته ابتداء، إذ فيهم من يلاحظ هذا ابتداء، وأما المعتنون بملاحظته مع طول السياق فقليل. فإن من أراد تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يجعل معتمده في التفسير أولا هو القرآن، إما في السياق نفسه وإما في جميع آياته. فمثلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة قصة بقرة بني إسرائيل لما قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان الحامل له على أمرهم بها قصة إيش؟ القتيل التي ذكرها في آخر الآيات، فقلنا اضربوه ببعضها. والأصل أن القصة وقعت أولاً ثم وقع الأمر بذبح البقرة ليضرب به القتيل، فقتل قتيل في بني إسرائيل ثم أمروا بأن يذبحوا بقرة. فهاتان القطعتان من الآيات متلازمتان، ولا يتم فهم تلك الآيات إلا برد القصة بعضها على بعض وبيان تعلق الأمر بضرب القتيل بقصة الأمر بذبح بقرة بني إسرائيل. ومنه الموضع المذكور هنا وهو تقديم العبادة على الاستعانة، إذ قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. فالداعي له أمران، أحدهما تقديم العام على الخاص، فإن جنس العبادة عام فأفراد العبادة كثيرة ومنها الاستعانة، والآخر الاهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عبده، الاهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عبده. ومراده في قوله على حق عبده أي باعتبار ما يطلبه في نفسه، أي باعتبار ما يطلبه في نفسه، فالعبد يطلب عونا في تحصيل مطلوباته ومن جملتها عبادة الله سبحانه. فينبغي أن يكون منك على ذكر ملاحظة هذا المقام وهو التقديم والتأخير، فلا تظنن أن تقديم شيء على شيء أو تأخير شيء على شيء خال من نكتة شريفة، فمثلا تعرفون أن من سور القرآن سورا مبدوءة بالحروف المقطعة، وأولها في المصحف الشريف رسما هي سورة البقرة، فأولها ألف لام ميم، وكل سورة جاءت فيها الحروف المقطعة فإن تلك الحروف تقع متأخرة ولا متقدمة؟ فإن تلك الحروف تقع متقدمة، فالتقديم حينئذ وعدم التأخير لنكتة شريفة، وهي هنا للإعلام بأن ما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة هو من الكلام العربي المؤلف من هذه الحروف وأمثالها، وأنتم لا تقدرون أيها المشركون على الإتيان بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. والموضع الثامن قوله رحمه الله: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، إلى قوله والباطنة. وهذا الحد للعبادة تبع فيه المصنف من؟ ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في رسالة العبودية، ومرادهم بذلك معنى خاصا، ومرادهم بذلك معنى خاص لا مطلق العباد. ويفسره قوله هنا بعدها بأصر: وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. فقوله هو وابن تيمية الحفيد العبادة اسم جامع، أي باعتبار العبادة الشرعية المرادة منا، أي باعتبار العبادة الشرعية المرادة منا. وهذا تفسير للعبادة بالنظر إلى المتعبد به، وهذا تفسير للعبادة بالنظر إلى المتعبد له، المتعبد به. فتفسير العبادة في كلام أهل العلم له طريقان، فتفسير العبادة في كلام أهل العلم له طريقان، أحدهما تفسيرها بالنظر إلى المتعبد به وهو المذكور هنا، والآخر تفسيرها باعتبار حقيقة وضعها، تفسيرها باعتبار حقيقة وضعها، وهو المذكور في قولنا إيش؟ اتباع خطاب الشرع مع اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. فهذا تفسير للعبادة باعتبار حقيقتها، وأنها تكون مشتملة على حب وخضوع، وأنها تكون مشتملة على حب وخضوع. وهذان المسلكان لا تضاد بينهما، وهو الواقع بين كلام أكثر أهل العلم، أنه يكون لاختلاف المآخذ والاعتبارات، فاختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فاختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، وهذا الاختلاف تكون الألفاظ المذكورة فيه متفاوتة، لكن يستفاد منه لصوق المعنى المذكور تارة هنا بالمعنى المذكور تارة هناك. فما يذكر في قولنا اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع يكون ذلك بإيش؟ يكون بجميع ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والموضع التاسع قوله: والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. انتهى كلامه. وأصل الاستعانة هي طلب العون من الله، وأصل الاستعانة هي طلب العون من الله، ويكون ذلك بما ذكره المصنف، ويكون ذلك بما ذكره المصنف. فالتفسير المذكور للاستعانة تفسير لها بما يوصل إليها، تفسير لها بما يوصل إليها. والموصل للشيء تارة يكون شرطا وتارة يكون غيره، لكنه غير الشيء. فحقيقة الاستعانة طلب العون من الله، ومما يدرك به طلب العون أن تعتمد عليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والموضع العاشر قوله: وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، إلى قوله: واجتناب النواهي. والمذكور في كلامه رحمه الله بيان لما يقتضيه ذكر الخاص بعد العام، بيان لما يقتضيه ذكر الخاص بعد العام بعد العام، إذ من وجوه كلام العرب ومنه ما جاء في القرآن أن يذكر العام ثم يذكر الخاص بعده، فإذا وقع هذا فإنه يكون لداع حمل عليه، فلا يقع القول مرسلا دون استبطانه معنى كاملا، كالواقع هنا من ذكر الاستعانة بعد العبادة، فإن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، فلما خصت بالذكر فالحامل على تخصيصها موجب هو المذكور في قوله: لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، انتهى كلامه. فكل عبادة نتعبد بها الله لا سبيل إليها إلا بعون منه سبحانه وتعالى. والموضع الحادي عشر قوله في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. فأصل الهداية في كلام العرب هي الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد، وهذه الدلالة والإرشاد لها متعلقان، أحدهما دلالة وإرشاد في الوصول إليه، والآخر دلالة وإرشاد في الثبات عليه، دلالة وإرشاد في الوصول إليه، والآخر دلالة وإرشاد في الثبات عليه. فقول أحدنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء منه ربه سبحانه وتعالى أن يوصله إلى الصراط المستقيم أولا، ثم أن يثبته عليه. والموضع الثاني عشر قوله: وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. وهذا تفسير لللفظ بما هو لازم له، وهذا تفسير لللفظ بما هو لازم له، فإن الصراط يراد به في خطاب الشرع الإسلام، ومنه حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن وأصله عند الترمذي وغيره بإسناد آخر ضعيف، في حديث طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، فالصراط الإسلام. والاستقامة صفة كاشفة لأنها لازمة للصراط، فكل صراط يكون مستقيما، وإذا كان الطريق معوجا فإنه لا يسمى صراطا، وذكرت هذه الصفة الكاشفة لبيان ملازمة الاستقامة للإسلام، فكل شيء من الإسلام فهو مستقيم. فقول المصنف حينئذ: الطريق الواضح الموصل إلى الله إلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به، تفسير للصراط بلازمين: أحدهما أنه يوصل إلى الله وإلى الجنة، فمن لزم الإسلام أوصله إلى الله وإلى الجنة، والآخر معرفة الحق والعمل به، فإن الإسلام يشتمل على معرفة الحق والعمل به. والموضع الثالث عشر قوله: فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط إلى آخر كلامه. وهذه الجملة من القول فيها إعلام بأن الهداية المتعلقة بالصراط نوعان، فيها إعلام أن الهداية المتعلقة بالصراط نوعان، إحداهما هداية إجمالية، هداية إجمالية، فيهدى العبد إلى الإسلام إجمالا، والأخرى هداية إيش؟ تفصيلية، فيهدى العبد إلى إيش؟ تفاصيل الإسلام وأجزائه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فالهداية الأولى تكون هداية إلى الصراط، والهداية الثانية تكون هداية في الصراط. فالهداية الأولى تكون هداية إلى الصراط، والهداية الثانية تكون هداية في الصراط. والموضع الرابع عشر قوله في تفسير قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا من أحسن المسالك في تفسير القرآن ببيان لفظ واقع فيه بما جاء في موضع آخر منه. فالمنعم عليهم هم المذكورون في الآية السابقة. والموضع الخامس عشر قوله: غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود والنصارى، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. وأصل هذا التفسير مأخوذ من حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم إيش؟ اليهود، والضالون النصارى. المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. والمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكر لأصل الغضب والضلال لا حصر له، ذكر لأصل الغضب والضلال لا حصر له. فالأمة المغضوب عليها في الأصل هي الأمة اليهودية، والأمة الضالة في الأصل هي الأمة النصرانية، مع أن كل أمة من الأمتين لها حظ من الغضب وحظ من الضلال، ذكره ابن كثير وغيره، لكن غلب وصف الغضب على اليهود وغلب وصف الضلال على النصارى. ووقع الغضب على اليهود لأنهم عرفوا الحق وتركوا العمل به، ووقع الضلال على النصارى لأنهم عملوا بغير علم، أي بلا معرفة للحق. فمن تبعهم في شيء من ذلك ووافقهم في حالهم صار مشاركا لهم في صفتهم، فمن ترك العمل بما يعلم فله نصيب من الغضب، ومن عمل بما لم يعلم فله نصيب من الضلال. فيكون قول المصنف الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ثم قوله الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم، قولا صحيحا غير مخالف للحديث المتقدم على ما تقدم بيانه. والموضع التاسع عشر، السادس عشر، علي المد وعليكم العد، فإذا أخطأت نبهوني. والموضع السادس عشر قوله توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، ويؤخذ أيضا من موضع آخر في السورة وهو قوله تعالى مالك يوم الدين. أحسن، مالك يوم الدين، وهو قوله تعالى مالك يوم الدين، لأن الملك من أفراد الربوبية، لأن الملك من أفراد الربوبية، بل هو من أعظم مشاهدها، فإن أعظم مشاهد الربوبية في القرآن الخلق، فإن أعظم مشاهد الربوبية في القرآن أربعة: الخلق، الملك، والخلق، والرزق، والتدبير الذي هو تصريف الأمر، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. والموضع السابع عشر قوله وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله، أي على ما تقدم من كون الله هو المألوه، أي على ما تقدم من كون الله هو المألوه، أي الذي تتوجه إليه القلوب بالتعظيم حبا وخضوعا. والموضع الثامن عشر قوله وتوحيد الأسماء والصفات، حتى قال وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، أي في قوله رحمه الله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد بجميع الوجوه، فيكون دالا على توحيد الأسماء والصفات. ومنه أيضا قوله تعالى رب العالمين، وقوله تعالى الرحمن الرحيم، وقوله تعالى مالك يوم الدين، فكل هؤلاء الآيات هي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. ووقع في كلامه رحمه الله في تفسير توحيد الأسماء والصفات نفي التشبيه في قوله ولا تشبيه، والجاري في كلام أهل في كلام أكثر أهل السنة أنهم لا يذكرون نفي التشبيه، ولكنهم يذكرون نفي التحريف والتعطيل ونفي التكييف والتمثيل، وعدلوا عن نفي التشبيه لماذا؟ لأمرين: أحدهما أنه لم يقع نفي التشبيه في القرآن ولا في السنة، أنه لم يقع نفي التشبيه لا في القرآن ولا في السنة، أي بهذا اللفظ، أي بهذا اللفظ. والآخر أن لفظ التشبيه اسم مجمل، اسم مجمل قد يطلق تارة على المعنى المشترك، قد يطلق تارة على المعنى المشترك بين الموجودات، وقد يقع اشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق، وقد يقع اشتراك في المعنى بين الخالق والمخلوق، فإن الله قال لما ذكر نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال لما ذكر خلقه وهو الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالخالق له سمع وبصر، والإنسان المخلوق له سمع وبصر، وهذان مشتركان في أصل المعنى والصفة المذكورة فيهما، لكن السمع والبصر الذي لله سبحانه وتعالى هما سمع وبصر يليقان بجلاله، والسمع والبصر المذكوران للإنسان المخلوق هما سمع وبصر يليقان بحاله، هما سمع وبصر يليقان بحاله، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق سبحانه، وليس بصر المخلوق كبصر الخالق سبحانه وتعالى. والموضع الثامن عشر، الموضع التاسع عشر، خلاص فوضنا لكم العد انتم. الموضع الثامن عشر قوله، التاسع عشر قوله: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون رسالة. انتهى كلامه. ووجه امتناعها هو كون الهداية من الله، ووجه امتناعها هو كون الهداية من الله، فلا تنال إلا به، فلا تنال إلا به. ومعرفة ما يوصل إلى هدايته متوقفة على خبر منه، ومعرفة ما يوصل إلى هدايته متوقفة على خبر منه، وهذا الخبر منه يسمى نبوة ورسالة، وهذا الخبر منه يسمى نبوة ورسالة. فإن الله يجتبي من رسله من يشاء من الخلق من البشر فيبعثهم إليهم ليبلغونهم ويبشرونهم وينذرونهم. والموضع العشرون قوله: وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. انتهى كلامه. فأما إثبات القدر ففي آيتين منها. الآية الأولى قوله تعالى: مالك يوم الدين. الآية الأولى قوله: مالك يوم الدين. فإن من قدر الله للخلق الجزاء الذي يكون لهم في الآخرة. فإن من قدر الله للخلق الجزاء الذي يكون لهم في الآخرة. فإن الله قدر لمن شاء من خلقه أن يكون من أهل الجنة فضلا منه سبحانه، وقدر لمن يشاء من خلقه أن يكون من أهل النار عدلا منه سبحانه. والأخرى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيها قسمة الخلق إلى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. ففيها قسمة الخلق إلى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الآيتين باعتبار القدر إيش؟ إيش الفرق بين الآيتين باعتبار القدر؟ أن الآية الأولى تتعلق بتقدير الله للخلق في الآخرة، أن الآية الأولى تتعلق بتقدير الله للخلق في الآخرة، والآية الثانية تتعلق بتقدير الله للخلق في الدنيا. نعم. وأما أن للعبد اختيارا ففي قوله تعالى، ففي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا خبر عما يكون للعبد، أنه يعبد الله ويستعين به ويقع باختياره، فإن شاء امتثل فعبد الله واستعان به، وإن شاء لم يمتثل. فللعبد مشيئة واختيار تابعان لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الضحى، سورة والضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر،

بمحمد صلى الله عليه وسلم وجد اشتمالها على إمداده بأنواع الكمالات المحققة لزكاته صلى الله عليه وسلم، ومن أتمها قوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالآية المذكورة هي أجمع آية في العناية الإلهية به صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني قوله: والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كماله. والمحض هو الخالص، فالنفي الخالص لا يقع مدحا إلا أن يتضمن ثبوت كماله، وطريق تضمنه على وجه المقابلة. فإن نفي الظلم عدم محض، والكمال ليس في مجرد النفي وإنما في إثبات الكمال المقابل له، وهو إيش؟ وهو العدل. وهذا هو المراد من النفي الواقع في صفات ربنا سبحانه وتعالى. فالكمال الكائن فيما نفي عنه سبحانه هو في إثبات ما يقابل ذلك النفي، كالذي مثلنا من مقابلة نفي الظلم بإثبات إيش؟ العلم، بإثبات العدل. ونفي النوم والسنة بإثبات الحياة التامة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي في حالة متأخرة من أحوالك، فإن لها الفضل على الحالة السابقة إلى آخر كلامه. فالمذكور فيه مصير منه إلى أن الآخرة والأولى في الآية المذكورة متعلقان بموصوف محذوف هو الحال. فتقدير الكلام: الحال الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من الحال الأولى له. وهذا أحد القولين في تفسير الآية. والقول الآخر أن الآخرة والأولى ليس وصفا للحال التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما وصف للدار والحياة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالآخرة هي الحياة الآخرة التي تكون بعد الموت، والأولى هي حياة الدنيا. وهذا القول هو قول أكثر المفسرين ولما ذكر ابن عطية في تفسيره القول الأول الذي اقتصر عليه المصنف قال: وهذا بعيد، والأول أظهر وأشهر. وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر، انتهى كلامه. أي أن تفسيره بتعلقه بالحال النبوية فيه بعد، وأن تفسيره بتعلقه بالدار والحياة التي يكون فيها هو أول، هو أشهر وأظهر. ووجه شهرته أنه المذكور في كلام أكثر المفسرين من السلف رحمهم الله، بل لو قيل لا يعرف إلا هذا المعنى في كلامهم فليس ببعيد. وأما كونه أظهر لأن اسم الأولى والآخرة في خطاب القرآن يراد بها الدار والحياة، لأن اسم الأولى والآخرة يراد بها في خطاب القرآن الدار الآخرة التي تكون بعد الموت، والحياة الدنيا وهي الأولى التي تكون قبل الموت. مثل إيش؟ قوله تعالى وللآخرة خير وأبقى، يعني إيش؟ للدار الآخرة خير لكم وأبقى. ويسمى هذا لغة القرآن، ويسمى هذا لغة القرآن، وهو من قرائن الترجيح في التفسير، وهو من قرائن الترجيح في التفسير، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمته في أصول التفسير، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والشاطبي في الموافقات. فاللفظ الذي يقع على أكثر من معنى ثم يكون له في لغة القرآن معنى دون غيره تحمل الآية على ما عرف في لغة القرآن، تحمل الآية على ما عرف في لغة القرآن. فمثلا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اختلف في النفير هنا، هل هو الخروج إلى الجهاد أم الخروج إلى طلب العلم؟ فهما قولان، والراجح منهما أنه الخروج. ليش؟ الخروج إلى الجهاد. لماذا؟ لأن اسم النفير في لغة القرآن يراد به الجهاد، الخروج إلى الجهاد، وكذلك في السنة. والموضع الرابع قوله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب. فاللفظة المذكورة كفله في الموضع الأول قد تحتمل أن تكون كفله جده، وأما في الموضع الثاني فلا تحتمل، لأنه صرح بالفاعل والمفعول فقال كفله الله عمه أبا طالب، فيكون الموضع الأول مثقلا أي مشددا كفله. وذكر هذه الكلمة بالتثقيل والتشديد أكمل من التخفيف، فإذا قلت كفله الله جده أو عمه فهو أكمل من أن تقول كفله جده أو عمه. لماذا؟ لأن نسبتها إلى الله تدل على كمال عنايته سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الكفالة قد تقع ابتداء من المخلوق، قد تقع ابتداء من المخلوق، لكنها هنا وقعت ابتداء من الله رعاية واعتناء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ في قوله تعالى وكفلها زكريا، وأيضا وكفلها زكريا، والفرق بينهما هو على الذي ذكرناه، فكفلها الله زكريا اعتناء منه وابتداء، وكفلها زكريا قياما منه وحفظا، فأضيف الفعل إلى الخالق والمخلوق، وإضافته إلى الخالق أكمل من إضافته إلى المخلوق. والموضع الخامس قوله في تفسير قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق، انتهى كلامه. وهو تفسير للضلال الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عدم درايته بالكتاب ولا الإيمان، عدم درايته بالكتاب ولا الإيمان، وهو المذكور في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك إيش؟ نورا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالضلال هنا هو غفلته صلى الله عليه وسلم عما يراد به وله، غفلته صلى الله عليه وسلم عما يراد به وله. وأحسن ما فسر به القرآن هو القرآن، وما تعلق بربنا سبحانه وتعالى أو بأنبيائه مما جاء في كلامه فينبغي سلوك الأدب فيه، وأكمله أن تفسر ما جاء في موضع بما وقع في موضع آخر. فالألفاظ التي وقع عند بعض المفسرين الإعراب بها، أي التعبير بها إبانة وإظهارا عن الضلال الذي وجد به النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أدت إلى سوء الأدب مع الجناب النبوي. فسلوك الأدب معه أن يذكر ما ذكر الله عنه في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان على الوجه الذي بيناه. والموضع السادس قوله فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، انتهى كلامه. والمراد بالنقائص هنا ما فقدته، ما فقدته، فالنقص فقد الشيء، فالنقص فقد الشيء. فلا يكون سوء أدب فيما ذكره المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية فالذي أزال عنك ما فقدته سيزيل عنك كل شيء فقدته. والموضع السابع قوله في تفسير قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل يقتضي رده، حتى قال ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، انتهى كلامه. ولفظ السائل موضوع في القرآن، بل في خطاب الشرع كله قرآنا وسنة في الأصل لمن يطلب الدنيا، لمن يطلب الدنيا. ومنه قوله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومنه حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره من سألكم بالله فأعطوه، سأل إيش؟ دنيا، يعني يسأل حاجة مالا أو غيره. فالأصل أن اسم السائل يطلق في خطاب الشرع على سائل الدنيا، وإذا وقع على غير هذا فإنه يكون مقيدا بذلك المحل دون غيره، وإذا وقع غير هذا فإنه يكون مقيدا بهذا المحل دون غيره. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي المستفهمين عن تلك القصة. فاسم السائلين هنا وقع على خلاف الأصل، فالأصل أنه سؤال الدنيا. وتجد في الأحاديث تارة من سأل فكذا وكذا، فأطلق اسم السؤال مرادا به سؤال الدنيا. فتكون هذه الآية وأما السائل فلا تنهر، أي من سألك شيئا من الدنيا مالا أو غيره فلا تنهره. وأما سؤال العلم فإنه لا يدخل باعتبار موضع له اللفظ، لكن يدخل باعتبار إيش؟ الأولوية، باعتبار الأولوية. فإذا كان زجر سائل الدنيا منهيا عنه فإن زجر سائل الآخرة أولى إيش؟ بالنهي، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهو نهي عن ضربهما من باب أولى، لأن الضرب أعلى من التأفف. والمقامان مختلفان، فوجود معنى باعتبار الأولوية أو التبعية غير وجوده باعتبار وضع اللفظ له، فإن دخوله باعتبار وضع اللفظ له معناه أن اللفظ يتناوله، أن اللفظ يتناوله، وهو هنا غير موجود. فاسم السائل في خطاب الشرع لا يتناول أصلاً في الوضع الشرعي سائل العلم، لكن يتناوله على وجه الأولوية أو التبعية. والموضع الثامن قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل النعم الدنيوية الدينية والدنيوية، انتهى كلام. وهذا الشمول يعد عموما، وهو مستفاد من ايش؟ من ايش استفيد العموم؟ من إضافة المفرد إلى المعرفة، من إضافة المفرد إلى المعرفة. فالمفرد إيش؟ نعمة، والمعرفة ربك، واجتمعت فيه الشروط الثلاثة. فهو أولا مفرد أضيف إلى معرفة لا إلى نكرة، وهو ثانيا اسم جنس أي دال على تلك الأفراد المستغرقة فيه، وهو ثالثا لا يراد به العهد، بل يراد به جميع نعمة الله سبحانه وتعالى. والموضع التاسع قوله: أي أثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، إلى آخر ما ذكر. وفيه أن التحدث بنعمة الله نوعان: أحدهما تحدث مطلق، تحدث مطلق، والآخر تحدث مقيد، تحدث مقيد. فإذا تحدث أحدنا إلى جمهور الناس بنعمة الله الواصلة إليه كان هذا تحدثا مطلقا، وإذا حدث به واحدا دون بقيتهم صار هذا تحدثا مقيدا. والحامل على التقييد مع تعلق الأمر بالإطلاق هو المصلحة، هو المصلحة. مثل إيش؟ كأن يتخوف الحسد فيحدث بها أحد دون غيره، ذكره المناوي في فيض القدير. ومنه أيضا أن تكون تلك النعمة مما لا يحتمله عقل جمهور الناس فيحدث به بعضهم دون بعض. ومنه الأصل المشهور في العلم، وهو تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضهم، فهذا تحدث بالنعمة في إشاعة العلم ونشره، لكن يكون لبعض الناس دون بعض لاحتمال أفهامهم ووجود مكنهم وقدرهم على إدراك تلك العلوم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصال بمكان الأخلاق والإقبال على الأخلاق وتسيير الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقال بخير ولا تكاد تجده بسطا. وقوله وضعنا عنك وزرك، اي ذم قوله الذي انقضى، اي اثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، اي علينا مضرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل اليه احد من الخلق، فلا يذكر الله الا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام والأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. فجزى الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه صاحبه، دخل عليه اليسر فأخرجه كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن خرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتأليف العسر الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره فلن يغلب عسر يسرين. وفي تأليفه بالألف واللام الدال على الصراط والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكر وقيام بوالد نعمه، فقال تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوق فاجتهد في العبادة والدعاء. قوله إلى ربك أي وحدك، أي وحده، فارغب أن يعظم الرغبة بإجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن من إذا فرغ اللعب وعرض ربي مع ذكري لتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم. وبذلك تمت والحمد لله. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الثالثة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الشرح، وتسمى أيضا سورة ألم نشرح، فإن السور قد تسمى ببعض آيها، ومنه هنا قول المصنف تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها أربعة. فالموضع الأول قوله في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله إلى آخر كلامه، وهذا مصير منه إلى أن الشرح المذكور هو شرح روحاني، وهذا مصير منه إلى أن الشرح المذكور شرح روحاني، أي شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع له وأمر به من شرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. ومتعلق الآية أوسع من ذلك، فإن الشرح الذي وقع للصدر النبوي نوعان، فإن الشرح الذي وقع للصدر النبوي نوعان، أحدهما شرح روحاني، شرح روحاني بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، والآخر شرح جسماني، شرح جسماني، إذ شرح صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، فشق صدره صلى الله عليه وسلم لما كان مسترضعا في بني سعد أي في صغره، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قبل العروج، قبل الإسراء والعروج به بمكة، وكلاهما مرويان في صحيح مسلم، ووافقه البخاري على رواية الحديث المتعلق بالقصة الثانية. فقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له من شرح صدره جسما، وما وقع له من شرح صدره روحا، وهما متلازمان، فإن شرح صدره جسما مقدمة لشرح صدره روحا، فإن شرح جسمه صدره جسما وقع مقدمة لشرح صدره روحا، إذ أخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم ما أخرج، وطهر قلبه صلى الله عليه وسلم بما غسل به من بركة ماء زمزم. والموضع الثاني قوله في تفسير قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك، انتهى كلامه. وأحجم المصنف رحمه الله عن القول في تفسير ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا فائدة في ذلك ولا دليل على القطع بشيء مما ذكر، وهذا مما تقدم ذكره في سلوك الأدب فيما يتعلق بالجناب النبوي والمقام المحمدي. فيكفي في ذلك أن يقال وضعنا عنك وزرك، أي إيش؟ ذنبك. فللنبي صلى الله عليه وسلم ذنب، هو الذي ذكره تعالى في قوله تعالى يغفر لك الله إيش؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والفائدة هنا ظهور عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في مغفرة ذنبه، سواء في سورة الفتح أو في سورة الشرح. وأما معرفة الذنب الواقع منه فلا فائدة منها. ومما ينبغي أن يستبعد ولا يطال القول فيه، ولا سيما في المجملات التي يخاطب بها عموم الخلق أو مبتدئ الطلبة، أو ما يراد بها بيان المعنى العام ولو كان لمنتهين، أن يقتصر على ما فيه فائدة. ولذلك لابن رجب رحمه الله كلام حسن في فتح الباري لما ذكر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع، قال وهما اليدان والرجلان، وذكرت أقوال أخرى لا فائدة منها. هذا معنى كلامه الذي ذكره، لكن أشار إلى أن ما يذكره جماعة من إطالة القول في أشياء لا فائدة منها لا تعلق له بالمعنى ولا يترتب عليه كبير فائدة. فينبغي أن يكون هذا أصلا في ملاحظة المخاطبين عامة والمتعلمين خاصة بما يناسب المقام. مما ذكرناه أنه إذا خاطب عموم الخلق أو المبتدئين أو المنتهين بما يكون إجمالا يناسب المقام، فالأفضل الاقتصار على ما فيه مزيد فائدة، أما ما زاد على ذلك فيلاحظ فيه المقام. والموضع الثالث في قوله وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. انتهى كلام، أي في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن العسر في الآيتين وقع معرفة، وأما اليسر فوقع نكرة. فقال المصنف تبعا لغيره إن هذا يفيد أن العسر واحد وأن اليسر اثنين، وأن اليسر اثنان، وأن اليسر اثنان. وهذا الذي ذكروه مبني على قاعدة تتعلق بإعادة المعرفة وإعادة النكرة، تتعلق بإعادة المعرفة وإعادة النكرة، وأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي شيء واحد، أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي شيء واحد، وأن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي شيئان، فهي شيئان. وهذا القول الذي ذهب إليه كثير من المفسرين فيه نظر من وجوه ثلاثة، وهذا القول الذي ذهب إليه كثير من المفسرين فيه نظر من وجوه ثلاثة. أولها أن القاعدة المتعلقة بالمعرفة محلها إعادة النكرة معرفة، أن القاعدة المتعلقة بالمعرفة محلها إعادة النكرة معرفة، لا إعادة المعرفة معرفة، لا إعادة المعرفة معرفة. وفيه بحث ليس هذا مقامه، ولو قدر موافقتهم على ما قالوه فإن ما قالوه فيه نظر آخر من وجوه ثلاثة بسطها ابن هشام في مغني اللبيب. فالقول بأن المعرفة إذا أعيدت فهي المعرفة نفسها، وأن النكرة إذا أعيدت فهي نكرة أخرى، فيه نظر لوقوع ذلك على وجوه مختلفة في القرآن خاصة. ولذلك أبطل هذا ابن هشام في مغني اللبيب بكلام نافع. وإن ما ذكره ابن خلدون من أن ابن هشام أنحى من سيبويه وإن كان فيه مبالغة لكنه إشارة إلى أن أنحى من تأخر بعد تلك الطبقة الأولى هو ابن هشام رحمه الله. فابن هشام له في النحو من وجوه المعرفة والعلم والإفادة ما ليس لغيره، فهو من كبار محققي النحويين بعد الصدر الأول الذين عنوا بتقييد النحو وترتيبه كسيبويه والمازني والكسائي وغيرهم رحمهم الله. وثانيها أن القاعدة لو سلم بها فهي خاصة بكون أل للعهد لا للجنس، أن القاعدة لو سلم بها فهي خاصة بأن أل تكون للعهد لا للجنس، وفي الآية هي للجنس، ولذلك قال المصنف: وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر، فأل في قوله تعالى فإن مع العسر هي للجنس. وثالثها أن هذه القاعدة التي ذكروها هي في إعادة اللفظ في جملة أخرى، أنها في إعادة اللفظ في جملة أخرى لا في الجملة نفسها، لا في الجملة نفسها. ففرق بين قولنا رأيت القائد شجاعا ورأيت القائد كريما، فالمذكور هنا في المعنى جملتان أم جملة واحدة؟ جملتان، وصفه بالشجاعة وصفه بالكرم. وأما قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن المعنى المذكور هو واحد، فإن المعنى المذكور هو واحد، فهذا القول فيه بعد مما دعا إلى استبعاده عند جمع من المحققين، من أقدمهم أبو علي الجرجاني في كتاب نظم القرآن ذكره عنه البغوي في تفسيره، ومنهم الثعلبي في تفسيره، ومنهم الثعلبي في تفسيره، والطاهر بن عاشور في تفسيره. فمعنى هذه الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكرار الجملتين لتأكيد المعنى المذكور فيهم. فالعسر هو العسر نفسه، واليسر هو اليسر نفسه، وكرر للتأكيد، وكرر للتأكيد. وهذا واقع كثيرا في القرآن أنه يكرر للتأكيد والتقوية في تحقيق الرجاء هنا والوصول إلى المطلوب. والموضع الرابع قوله فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه أو ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، إلى قوله وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك إلى آخر كلامه. والمذكور فيه أن للمفسرين مسلكين في تفسير الآيتين، فالمسلك الأول جعلهما عامتين، جعلهما عامتين، أي إذا تفرغت من أشغالك فاجتهد في عبادة الله وارغب إليه، والآخر جعلهما خاصتين، جعلهما خاصتين، بأنك إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وسؤال الله مطالبك. والقول الأول أولى. لماذا؟ إيش؟ أطلقت. كيف عرفت أنها أطلقت؟ أنت بسليقتك العربية فهمت المعنى، لكن عبارتك لم تؤدي عنه أداء تام. وذلك هذا فائدة طلب العلم وفهم العربية. هو كما قال الأخ: والأول أولى لدلالته على العموم، والعموم غير الإطلاق، لدلالته على العموم، فإن العموم مستفاد من حذف المتعلق، فإن العموم مستفاد من حذف المتعلق في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، في أي شيء حذف المتعلق، وقوله: وإلى ربك فارغب، في أي شيء حذف المتعلق، ليعم أفرادا كثيرين فيندرج فيه كل ما ينصب فيه بعد عند الفراغ وما يرغب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة من القواعد النافعة في فهم الكلام عامة وفي فهم القرآن خاصة، وسيأتي لها تطبيق في موضعها اللائق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قوله: والتين، هو التين المعروف، وكذلك والزيتون. أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطول سينين أي طول سيناء محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة. لماذا قال المصنف هذه كل فائدة على الحاشية؟ لكن فوائد الحاشية تراها مناقيش، ما هي بسهلة. الآن قال موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبينا قال صلى الله عليه وسلم، لماذا فرق بينهم؟ هذا شائع في كلام أهل العلم، صح ولا لا؟ صحيح. فما يجي واحد يقول هناك انحياز وأحادية ما يذكرون الأنبياء الآخرين بالصلاة والسلام، لا، لازم تفهم لماذا أهل العلم يفعلون ذلك، والجواب هو ما وقع في القرآن. فإن الله لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقع أمرنا بذلك. وأما بقية الأنبياء فوقع عنهم الخبر عموما وخصوصا بالسلام، ومنه قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وكذا ذكره في مواضع من القرآن سلاما على أفراد منهم، فهذا وقع من أهل العلم تبعا للخطاب القرآني. نعم، هذه فائدة للتنشيط. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث من أفضل الأنبياء وأشرفهم. والمقسم عليه قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة، لم يفك بما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون بالله واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسلاسل الأخلاق، فردهم الله بأسفل سافلين، أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متوافرة ونعم متكاثرة بأمل لا يزول ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها. قوله: فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على العمل، وقد رأيت من آيات الله كثيرة ما يحصلك من يقين ومن نعمه ما يجب عليك ألا تكفر بشيء منها. قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمة أن يتقى الخلق سدى لا يؤمر ولا ينهر ونحوها يأم التمة الحمد لله. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة الرابعة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة التين، وسماها المصنف بأول آية منها كما تقدم نظيره. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 3 مواضع. فالموضع الأول قوله في تفسير قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة. هو انتهى كلامه، هو ذكر لبعض التقويم الأحسن، هو ذكر لبعض التقويم الأحسن. فإن التقويم الأحسن الكائن للإنسان نوعان، فإن التقويم الأحسن الكائن للإنسان نوعان: أحدهما التقويم الأحسن لظاهره بتحسين صورته واعتدال خلقه، التقويم الأحسن للإنسان في ظاهره بتحسين صورته واعتدال خلقه. ومنه قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والآخر التقويم الأحسن في باطنه، التقويم الأحسن في باطنه الكائن بجعله على الفطرة، بجعله على الفطرة التي هي الإسلام. ومنه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الحديث. والموضع الثاني قوله: فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم. انتهى كلامه. والمراد بالآية المذكورة أسفل سافلين النار، والمراد بالآية المذكورة أسفل سافلين النار. فيكون قوله أسفل النار من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، أي النار الأسفل، أي النار الأسفل. وتذكير الصفة على تقدير مذكر محذوف بأن يصير الكلام جزاء النار الأسفل، بأن يصير الكلام جزاء النار الأسفل. وهذا الذي ذكرناه توجيه لكلام المصنف بما يوافق ما ذكره غيره من المفسرين بأن أسفل سافلين أي النار، فلا يراد بها أسفل النار كما يتبادر إلى الأذهان من اللفظ الذي أطلقه، فهو يريد ما أراده غيره، لكن عبر بإضافة الصفة إلى موصوفها. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى: أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، إلى آخر كلامه. وهذا اقتصار على بعض المعنى المذكور في نفي المن. فمعنى قوله تعالى أجر غير ممنون أي لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، أي لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع. فنفي المن يشتمل على أمرين، فنفي المن يشتمل على أمرين: أحدهما ألا يلحقه انقطاع، ألا يلحقه انقطاع، وهو الذي اقتصر عليه المصنف. والآخر ألا يكدره من، ألا يكدره من. والمن المكدر هو إيش؟ لا هو إيش؟ يعني أنا لو قلت أنا درستك هالحين صير من مكدر؟ والمن المكدر هو الذي يراد به الاستعلاء مع احتقار الممنون عليه، هو الذي يراد به الاستعلاء مع احتقار الممنون عليه. وهذا هو الذي يتناوله نفي المن أيضا، وهذا الذي يتناوله نفي المن أيضا، خلافا لما ذكره ابن القيم وغيره، خلافا لما ذكره ابن القيم وغيره. وبيان المسألة أن المن نوعان، وبيان المسألة أن المن نوعان، أحدهما تكرار ذكر النعمة لإظهار فضل المنعم والمنعم عليه تكرار ذكر النعمة لإظهار فضل المنعم والمنعم عليه، والآخر تكرار ذكر النعمة لاستعلاء المنعم واحتقار المنعم عليه، فالأول محمود أو مذموم؟ محمود، والثاني مذموم. فالأول محمود والثاني مذموم. فإذا ذكر أحد نعمته على غيره مريدا بيان فضله وفضل المنعم عليه فهذا إيش؟ محمود، فهذا محمود. وإذا أريد بها الاستعلاء من المنعم والاحتقار للمنعم عليه فهذا مذموم منهي عليه، وهذا بيان هذه المسألة، ولا يكون من الله إلا المحمود، وأما المخلوق فتارة يكون منه المحمود وتارة يكون منه المذموم، فمثلا إذا قال المعلم لحث تلاميذه على الاعتناء ينبغي أن تعتنوا بالعلم، فأنا آتي إليكم وأخذ من وقتي وأتعب نفسي في التحضير فينبغي أن تعتنوا، هذا يكون من نوع المحمود، هو يريد الحث، يريد حثهم على الاعتناء. وإذا قال ذلك ثم قال لهم وإلا أنتم الظاهر ما تفلحون ولا يصلح أن نجي إليكم، هذا صار إيش؟ هذا صار منًا مذمومًا، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.